حسبنا الله. فضيلة الشيخ، ما هو الراجح في رفع اليدين في صلاة الجنائز؟ حسبنا الله. هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه لا يشرع رفع اليدين في تكبيرة الجنازة إلا في تكبيرة الإحرام، وكلهم يثبتون ومتفقون على أن من السنة في تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة أن ترفع اليدين، أن يرفع يديه. وأما بالنسبة لبقية التكبيرات فذهب طائفة من العلماء كما هو مذهب المالكية والحنفية وبعض الشافعية والحنابلة على أنه لا ترفع اليدان، أنه لا يرفع يديه في بقية التكبيرات. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد عنه أنه رفع يديه في تكبيرات الجنازة. وذهب فقهاء الشافعية والحنابلة في المشهور إلى أنه يسن رفع اليدين في تكبيرات الجنازة سواء كانت تكبيرة الإحرام أو غيره. واحتج بما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه، وقال إن ابن عمر حديث تحري للسنة فلا يمكن أن يرفع يديه إلا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. والأقوى والأرجح أنه لا ترفع اليدان في تكبيرة الإحرام تكبيرات الجنازة إلا في تكبيرة الإحرام، ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. ولكن لا ينكر على من رفع لأن له وجها اقتداء بابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بن عمر لم يرفع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رفع لا ينكر عليه، ومن ترك الرفع لا ينكر عليه، ومذهبه أسلم الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.